ان شاء الله بيدفع الطيب معاش وانتقاه. شوفي يا شوفي يعني شوفي الحيث انه مثلا خصموا عليه 10 دنانير دفعوا لكم المقابل 10 دنانير شغل الاموال فاهم ما اجلك الدولة اذا اعطتك معاش وانت جالس شو بتقول انا في مقابل جزاها الله خير في مقابل طيب اذا كان في مقابل احسن ولا بدون مقابل شو المقابل هنا المقابل انهم اخذوا منه هم اخذوا منه 10 دنانير إيه؟ اخذوا بناء على ذلك اعطوه 10 دنانير يا اخي هل 10 هو دفع لا نعم يا اخي نعم خصموا طيب بس هو ليش يقول للعشر الثانيات شيخنا هم خصموا عليها رغما عنهم العشر الاولى فلماذا يرضى بالعشر الثانيه لانها منحه من الدوله بس ليش نعتبرها منحه شيخ هذه الشركه بتجيب لنا شكينا شك حلال وشك حرام طبعا الشركه انه الارباح اللي تبعون الفلوس تبعونا قال ربحوا يعني جزء حلال وجزء حرام طيب احنا شكين شك مبلغ بسيط هذا اسمه حلال وشك بالأرباح مبلغ كبير هذا اسمه حرام شو الفائدة ما جاوبنا عن الجواب احنا اثنين الحلال والحرام موزعين لا ليش الحلال والحرام يا اخي توزعوا يعني هذا التفصيل حجة عليكم شيخ الحلال بزعمهم انه حلال هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد بزعم القابضين ما يعرفون يسألون ما بيعرفوا اي جاوبنا العشر الثاني اذا بدنا الشيخ من توضيح بس العشر العشر الثاني بس شيخنا شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال هذا زعلان تفضل اهلين اهلين انا بدي ارجع مثلا في يوم من الايام جيت عند ابو ليلى وجيت اسال انا استسلم لسؤال الاخ عليه مصاري لانسان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه 60 دينار فهدولي هل يحق انه يخدم يعني يعتبرهم زكاة من امواله فانا يوميتها جيت عند ابو ليلى وقال لك يا شيخنا في واحد جيك مقال بدي اسألك سؤال فانت قلت له خلي جوال بعد العشاء صرت انا جاي ومغلب نفسي قلت والله لا رجع الشيخ فيها من خلاي الله يذكرك فانا بدي قلت له درجة فيها اهلا وسهلا تحكي له ابو نبيل احكي له البيت شو صورة القصة؟ القصة أنا لما يجي واحد مثلا زيي بده يتصل تلفون أنا ترد عليه لأنه في بعض الناس مثل سؤالك نعم مثل سؤالك أحد الجواب أنا منك الله يجزيك خير من أهل الإشياء كان إذن شو إنسان في له مبلغ 60 دينار على شهر أنت عم تقول أخذت الجواب جواب إيش هذا؟ منك عن المسألة هاي أخذت منك الجواب إذن شو بتريد مني؟ اللي بريده منك أنا صرت جاي متغلب لما أجي عند أبو ليلى في ثاني مرة على التلفون رد علي الله يجزيك خير أكرمك الله خبر بالمسائل الله يجزيك خير أبو ليلى أبو ليلى الشيخ ما بني حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا